فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج كما يظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عندي الأخ جوان سأل سؤالين. يسأل في سؤاله الأول عن حكم صلاة الجماعة، يسأل هل صلاة الجماعة واجب أم لا؟ يا أخ جوان بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الجماعة نعم واجب، صلاة الجماعة واجب، فالله جل وعلا أمر ببناء المساجد، قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآيات. والله جل وعلا يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة نوعان: عمارة حسية وعمارة معنوية. أما العمارة الحسية فبالبناء والتشييد، وأما العمارة المعنوية فبالصلاة، صلاة الجماعة والتردد. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه أمر بصلاة الجماعة، أمر بصلاة الجماعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له، من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له. وجاء في حديث ضعيف الإسناد: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. هذا ضعف إسناده أهل العلم، لكن الأول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بصلاة الجماعة، كان يتفقد الناس، كان يتفقد الناس في صلاة الجماعة، وقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أنصرف ومعي رجال بحزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الجماعة، وفي لفظ الجمعة: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لقد هم عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعمى، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني، وبيني وبين المسجد وادي. فقال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. الله أكبر. فقال العلماء بأنه سلم مع أنه معذور أعمى، عرف من حاله بأنه يستطيع أن يأتي ويستطيع أن يصل إلى المسجد، فلم يرخص له عليه الصلاة والسلام. وهذا كله يدلنا على عظم صلاة الجماعة، أنه لا يجوز التفريط فيها بحال، ولا ينبغي للإنسان أن يتتبع بعض الأقوال التي مثلا تذهب إلى السنية وكذا. لا، عندنا أدلة عظيمة، أدلة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. بعض العلماء يقولون هذا الحديث يدل على أن صلاة الجماعة غير واجبة، وإنما هذا في بيان الفضل. لا لا لا، هذا في بيان الفضل، وفي بيان أيضا فيما لو إذا صلى الإنسان منفردا لعذر، مثلا لعذر، قد يكون مريض، قد يكون متأخر، تأخر عن صلاة الجماعة، فاتته الجماعة. بل ربنا جل وعلا ذكر من صفات المنافقين أنهم لا يشهدون الصلوات، صلاة الجماعة كلها، كما قال جل وعلا: ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني من الأجر. ولذلك الإنسان ما يتشبه بمنافقين، يحرص على صلاة الجماعة، وهي لا تكلف شيء، صلاة الجماعة كلها خير، أجور ورفع الدرجات وانشراح صدر وبرد يقين وتعرف على الناس وزيادة في الإيمان واكتساب فوائد وعوائد تعود عليه بالخير حينما يسمع الإمام، يسمع الخطبة، يسمع الناس، يسمع النصائح، يعني حتى قضية التلاحم والترابط بين الناس هذا موجود في صلاة الجماعة. بارك الله فيك أم محمد. تفضل أخوي أبو محمد من عجمان. يعطيك العافية شيخ. أهلا وسهلا، مرحبا، جزاكم الخير على هذا البرنامج. جزاك الله خير. عندي استفسار شيخ حول الأضحية والعقيقة. أي نعم، كرمتم. تفضل يا أخي. طبعا كما نعلم جميعا الشرع أو السنة أنه الإنسان اللي أراد يضحي أن يمسك عن إظفاره وشعره. صحيح. طيب سؤالي، هل يعني اللي أراد يضحي وحلق شعره أو أخذ من شعره شيء، هل عليه شيء ولا هي سنة يعني يؤثم عليها أو ما يؤثم عليها، أم هي سنة يؤجر عليها ولا يؤثم عن أخذ شيء؟ طيب شعره. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة يا أبو محمد، بالنسبة أنت ذكرت الأضحية والعقيقة، شو علاقة العقيقة؟ السؤال الثاني بالنسبة للعقيقة. يعني هناك ناس في القدم، يعني كثير سمعنا من البعض أنه بحكي لك أنا أهلي ما عقوا عني، ولجهلهم أو لفقر أو لأي سبب كان، هل أعق عن نفسي أم أنه سقطت؟ أو إذا أحد مثلا له أب كان كبير في السن وما بيعرف عق عن نفسه أو ما عق عن نفسه، طيب هل يجوز يعق عن والديه مثلا؟ طيب، هي يعني واجبة أو يعني سقطت أو ما أعرف شو الحكم الشرعي فيها؟ أبشر يا أبو محمد، جزاك الله خير. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. طيب أرجع للأخ جوان في سؤالي الثاني، يسأل يقول بالنسبة لي ما حكم الأم التي تركت أولادها وهربت، كيف يتعامل معها الإنسان؟ يا أخ الفاضل، يا أخ بالنسبة لي يعني صورة هذا السؤال مخيفة حقيقة، يعني أم تترك أولادها، يعني في مشكلة في هذا يسمى شذوذ وانحراف، هذه ليست فطرة سليمة. يعني جرت العادة أن الأم تقاتل حتى تبقي أولادها معه، ولذلك الآن المطلقات، شوف المحاكم، المطلقات تقاتل حتى ما يأخذ زوجها أولادها منها، وهذه فطرة زرعها الله جل وعلا في نفوس الأمهات. وقد يكون الأب أقوى على التحمل عن فراق أولاده، لكن الأم صعبة، ولذلك حقيقة هذه الأم إما أن تكون مريضة في عقلها، إما أن تكون عندها مشكلة معينة، ولذلك يجب أن تذكر بالله وتخوف بالله ويبين لها خطورة هذا الأمر وكيف تترك الأولاد بمثل هذه الصورة. إذا كانت مريضة، إذا كانت تعاني مشاكل نفسية، اضطرابات عقلية، هذه تعرض على الأطباء. إذا كانت مشكلة فقط مع زوجها أو كذا تريد أن تنتقم بالأولاد، فهذه حقيقة غاية في القبح، والله شيء مؤلم. أنا من يعني من سمعت السؤال تألمت حقيقة. هل يعقل؟ هل يوجد؟ ما يعقل أبدا. الأم سبحان الله العظيم فطرتها الميل إلى الأولاد بشكل جنوني مثل ما يقولون يعبرون، ولذلك حقيقة هذه الأم يجب أن يقف الإنسان مع وقفة حازمة، بين لها، يوضح لها. إذا كانت غير مريضة، إذا كان ما عندها اضطرابات عقلية، إذا كان ما عندها أزمات نفسية، كانت يعني سليمة وصحية، يجب أن يقف الإنسان معه. ولو تمسكت برأيها يجب أن تهجر وتعاقب بالهجر وتعاقب بالتنبيه والتحذير منها، لأن الآن ترتكب عمل غاية في الخطورة. الأخ محمد من عجمان يسأل يقول بالنسبة الذي عنده أضحية ثم أخذ من شعره أو من أظفاره، هل يضر الأضحية شيء؟ يا أبا محمد، لا، ما للأضحية علاقة في هذا. الأضحية ما لا يعني ما في علاقة. بالنسبة لمن أخذ من شعره أو من أظفاره أو من بشرته شيء، يستغفر الله ويتوب إليه. هذا إذا قلنا بالتحريم. بعض العلماء يرى بأنها يعني المسألة يعني على الكراهة، وبعض يرى بأن من السنة عدم الأخذ، من السنة عدم الأخذ. ولذلك يا أخي الفاضل، الأضحية على ما هي عليه. وللأسف بعض العوام يرتكب خطأين في هذه الصورة، حينما يأخذ من شعره ثم يقول لا خلاص أنا ما أضحي، وهذا غلط. لا، إذا أخذت تقول استغفر الله وثم تمضي في أضحيتك والحمد لله. تفضل أخي إدريس. عليكم الشيخ. سلامة وبركاته. أنا إدريس. أهلا وسهلا إدريس. أسألك سؤال. نعم. هل يجوز للرجل المسلم أن يزوج المرأة غير مسلم؟ غير مسلمة. نعم مسلمة. نعم. نعم. سؤال آخر يا إدريس. سؤال الثاني شيخ. إيه. في يوم العيد الأضحية نحن نصوم حتى انتهيت الصلاة أو لا نصوم كل يوم؟ أعد السؤال كيف؟ في اليوم العيد الأضحية. إيه. نحن نسوم اليوم كله أو نسوم التسوات العيد. أي يعني تقصد صيام يوم العيد؟ نعم. طيب يا إدريس، تسمع الجواب إن شاء الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. طيب طيب أعود. الأخ أبو محمد في سؤال الثاني يسأل عن العقيق، يقول بالنسبة للشخص الذي ما عق عنه أو والديه مثلا ما أحد عق عنهم، هل يقوم الآن فيعق عن نفسه أو يعق عن والديه؟ يا أبا محمد أشكرك حقيقة على هذا السؤال، وهذا حقيقة يتكرر كثيرا وفيه لخبطة مثل ما يقولون في هذا الأمر. أولا لابد أن نعلم بأن العقيقة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. طيب من الذي يذبح؟ الوالد، الوالد هو الذي يذبح العقيق، يعني الأم ما لها علاقة، الإخوان ما لهم علاقة، وإنما الذي يذبح الوالد، لأن هذه العقيقة حق للمولود على والده. الأمر الثالث، هل يجوز الإنسان أن يعطي هدية للوالد أو يقول له والله أنا أذبح عنك؟ ما في بأس، إذا رضي أخبر ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن وعن الحسين، وإن كان هو يسمى والد عليه الصلاة والسلام، لكن قال أهل العلم بأن هذا مشروع ولله الحمد. طيب متى وقت الأضحية؟ الأضحية تذبح يوم السابع أو يوم 14 أو يوم 11، هذه السنة. طيب إلى متى تبقى؟ مثلا إنسان ما ضحى، تبقى إلى البلوغ، إذا بلغ الغلام أو بلغت الفتاة خلاص انتهى وقت الأضحية، عفوا وقت العقيق، انتهى وقت العقيقة، فبعدها ما في فائدة، يعني بعد البلوغ ما في فائدة. ولذلك أنت الآن تسأل عن والديك تقول يمكن ما عقوا، عق عنهم؟ لا ما تعق عنهم، عن نفسك أنت أيضا إذا يعني مرت بك مرحلة البلوغ وما عقوا عنك، ما في فائدة أنك تعق على نفسك، لأن الأضحية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام، قال الغلام حده البلوغ، الغلام هو إذا حده إلى البلوغ، بعد ذلك لا يسمى غلاما، بعد ذلك لا يسمى غلاما، ولذلك ما في داعي إذا انتهى وقت الذبح ما في داعي. وأيضا أنبه إلى مسألة، أن بعض الناس وللأسف يربط العقيقة بالحج، يقول اللي ما عقوا عنه ما يجوز الحج، وهذا غلط، هذا من كلام العوام، هذا ليس ما عليه نور النبوة، ما على هذا الكلام نور النبوة، ما في علاقة بين الحج وبين العقيقة. الذي ما عقوا عنه يحج الحمد لله وتزوج ويصير إمام مسجد، ما في شيء. العقيقة سنة، حتى لو تركها الإنسان متعمد ما يكون قد والله يقولون بأنه ارتكب ذنب عظيم أو جريمة كبيرة، لا سنة مؤكدة، إن كان قادرا ذبحها في الوقت، وإن تجاوز الوقت ما عليه شيء في مثل هذا. طيب بعد هذا الفاصل نلتقيكم بإذن الله. مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخ إدريس سأل سؤالين، يقول في سؤاله الأول هل يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة غير مسلمة؟ يا أخ إدريس بارك الله فيك، بالنسبة لغير المسلمين على قسمين، كتابيين ووثنيين. أما الوثني، المرأة الوثنية التي لا دين لها، لا تؤمن بدين، فهذا يحرم نكاحها، لا يجوز للمسلم أن ينكح المرأة الوثنية. النوع الثاني المرأة الكتابية، المرأة الكتابية وهي التي تدين بدين، كتكون يهودية أو نصرانية مثلا تدين بدين، فالله تعالى أباح لنا نكاح أهل الكتاب بشرط وهو الإحصان، يقول جل وعلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. ما معنى المحصنة؟ هي المرأة العفيفة التي لا تمارس الزنا، هذه المرأة المحصنة يجوز للإنسان أن يتزوجها، يجوز للإنسان أن يتزوج. طبعا هذا على الأصل على الحل، فلكن المسلم ينبغي له أن يأخذ من يعني من بنات بلده، من المسلمات، هذا أفضل طبعا وأول، لكن ما نستطيع أن نمنع إذا مثلا حصل رغبة، ما نستطيع أن نمنع، يجوز والحمد لله بهذا الشرط. يا أخي إدريس بارك الله فيك. إدريس في سؤال الثاني يسأل عن صوم يوم العيد الأضحى، يقول كيف نصوم يوم عيد الأضحى؟ يا أخي إدريس بارك الله فيك، يحرم صيام يوم عيد الأضحى اليوم العاشر، هذا محرم صيامه، مثل يوم العيد يوم الفطر محرم صومه، يحرم صوم يوم عيد الفطر ويحرم صوم يوم عيد الأضحى، يومي العيد يحرم صيامهما، ما يجوز أحد يصومها. كذلك أيام التشريق اليوم 11 أو 12 أو 13 هجري، هذا أيضا بعض العلماء يقول يحرم صيامه، وبعض العلماء يقول يكره صيامه، وبعض العلماء يقول يكره إلا لمن لم يجد الهدي في مكة متمتع مثلا أو القارن ما عنده قيمة الهدي، يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، يقول يجوز أن يجعل من أيام التشريع. ولذلك الإنسان يوم العيد وثلاث أيام بعده ما يصوم أبدا بارك الله فيك، وهذا محرم. ولذلك بعض الناس قد يريد الخير لكن ما يدرك الخير، يقع في المحرم. فتنبه بارك الله فيك، وعلم من تعرف بأن يوم العيد يحرم صيامه ولا يجوز، والمشروع أن يأكل فيه الإنسان، يأكل من أضحية إن كان عنده أضحية، ويأكل من الطعام الذي يأتي إن كان فقيرا. نعم، أرجع إلى الأسئلة التي وردتني عبر وسائل التواصل. عندي بالنسبة للسؤال الآخر حقيقة تكرر هذا السؤال، وهو ما يتعلق بالذبح خارج الدولة. يقول هل لي أن أذبح خارج الدولة مثلا أوكل جمعيات وكذا؟ يا أخي الفاضل، الأصل الجواز، لكن عندنا مسألة مهمة، وهي أن الأضحية شعيرة، الأضحية شعيرة، ما ينبغي للإنسان أن يتساهل فيها بمثل هذه الصورة التي الآن بعض الناس. أنا يقول لي واحد من الناس يقول ما أذكر أنني ذبحت ولا أذكر أنني شهيت أضحية، دائما أسلم للجمعية باستمرار. هذا غلط، هذه شعيرة استحب السلف الإنسان يحضرها، يذبحها بنفسه إن استطاع، يوكل إن لم يستطع، يأكل منها بعد ذبحها وسلخها وتقطيعها مثلا، يطبخ شيء منها ويأكل منها، هذه السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن الإنسان دائما هكذا يريد الخلاص منها كأن شيء ثقيل على ظهره يريد أن يفتك منه بأي طريقة، هذا مما حقيقة يعني ينبغي أن يراجع الإنسان فيه نفسه. ولذلك إذا مثلا حصلت أزمة في العالم الإسلامي، بعض الدول منكوبة بسبب فيضانات، حروب، زلازل، فقر، جفاف، شيء يحتاجون إلى اللحم، يحتاجون، ما في بأس، ما في، لكن أن تجعل هذه قاعدة عامة، هذا حقيقة من الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يراجع فيها نفسه. عندي أيضا سؤال تكرر، وهو ما يتعلق بقضية الأضحية وإجزائها عن أهل البيت، هل تجزي أم لا؟ نعم، بالنسبة للأضاحي بارك الله فيكم، هي عن الرجل وعن أهل بيته، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال بسم الله الله أكبر اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيتي، ثم قال اللهم عن أمة محمد في الكبش الثاني. فالإنسان تجزئه أضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، والأجر يأتي على الجميع، الأجر يأتي على الجميع بارك الله فيكم. نعم، بالنسبة نعم، فيأتي على الجميع الأجر، جميع من في البيت يأتي لهم الأجر ولله الحمد. فإذا ذبح الإنسان شاة فالأجر يكون على الجميع بارك الله فيكم. طيب تفضل أبو عبد الله من الشارقة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. جزاك الله بخير، كيف الحال؟ أهلا وسهلا، مرحبا. شيخ الله يجزاكم خير. في عندنا شباب على طول أول ما يدخل المسجد، نعم، على طول يعمل سجود، على طول يعمل سجود بدون أن يعني ينتظر شوي او كذا، على طول يعمل سجود، فكيف هاي ممكن تنصحهم شيء؟ يعني لما يدخل المسجد يسجد، يسجد على طول يعني بدون ان يخبر، يعني بدون اي يعطي انتظار، ينتظر شوي، لانه تعرف انت الصلاه يجب ان تعرف انت جاي ركب اصلا، هو يدخل اصلا يسمع الامام يقرا مثلا يقرا والعصر ان صار في خص، على طول يجي يدخل مسجد ركب علشان يحق الركعه مع الامام. ها يعني قصدك، انا فهمت الان، يعني غير الصوره السابقه، يعني الان لما يدخل الامام يركع الامام يريد ان يدخل يدرك الركعه فيركع، قصدك ما يسجد. فشو رايك بالركض؟ يعني انا قصدي على الركض، فيجب الطمانينه. صدقت. نعم، طيب يا ابو عبد الله ابشر. مرحبا. مرحبا. نعم، أبو عبد الله من الشارقة يسأل، يقول بالنسبة لي يشاهد بعض الناس إذا دخل المسجد يركض حتى يدرك الركوع مع الإمام، فما الحكم؟ يا أخي الفاضل، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أتيتم المساجد فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث الناس إذا جاءوا المسجد والإمام يصلي ما يركضون ولا يستعجلون ولا يحدثون مثل هذه الجلبة، هذا غلط، هذا منافي لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما أستطيع أن أبطل الصلاة أنا فيه، لكن أقول صلاته مكروهة، فعله مكروه لأنه خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان إذا جاء المسجد والإمام راكع يمشي بتؤدى وبهدوء وطمأنينة وبسكينة، إن أدركه في الركوع الحمد لله حصل ركعة، وإن ما أدركه قام وقضى هذه الركعة. ولذلك أنا أشكر أبو عبد الله على هذا التنبيه، لأنه فعلا موجود. بل بعض الناس الآن إذا دخل في المسجد تسمع صوته من وراء يصيح يرفع صوته إن الله مع الصابرين، يقصد الإمام، حتى إنه يبقى راكع حتى يطيل في الركوع ليدرك إن الله مع الصابرين، هذا غلط. أو بعضهم يضرب الأرض برجله حتى يسمع الإمام بأن في ناس في الخلف حتى يطيل في الركوع، هذا كلها أخطاء ليست من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الاستعجال والجلبة والحركة ورفع الأصوات وكذا، هذا من غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عندي هنا مسألة أيضا حقيقة أسئلة كثرة ما يتعلق بقضية الاشتراك في الأضحية. يسأل كثير من النساء تحديدا تقول أريد الأجر فأعطي زوجي أتشارك أنا وياه في أضحية واحدة. هذا غلط. الجواب بأن هذا غلط، ما ينبغي للمرأة أن تشارك زوجها في الكبش الواحد أو العنز الواحد، هذا مما لا يجوز الاشتراك فيه. فالذبيحة الواحدة التي من جنس الغنم لا يجوز الاشتراك فيها، يعني ما يشترك فيها اثنين أم لا، إلا إذا قالت المرأة والله أنا أبغى أساعد زوجي فوهبت له قيمة الضحية أو وهبت له جزء من قيمة الضحية، تقول أبغى أساعدك بغير نية الاشتراك، ما في بأس، ما في بأس، تدفع له ويأخذ هذا والحمد لله يذبحها بهذه الصورة. أما الإبل والبقر فيشترك فيها سبعة، يجوز أن يشترك فيها سبعة، بارك الله فيكم. نعم، طيب انتهى وقت البرنامج. أشكر في ختام هذا اللقاء الأستاذ المخرج مصطفى ضاضة وزملائي في الاستوديو، ولكم الشكر والتقدير، وإلى لقاء الغد بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل